النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. موكب النور دعانا، أقدم دار أطرحانا، عروة الدين تنادي وأخانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت الأول من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: جنود الخلافة يبسطون سيطرتهم على حيي المليون والمشروع في مخيم اليرموك بولاية دمشق، أكثر من 8 هلكة من البيكيكي المرتدين بصولة لجنود الخلافة شمال شرق شعفا في ولاية الفرات. البداية من ولاية دمشق، وبعد التوكل على الله عز وجل انطلق جنود الخلافة نحو مواقع هيئة تحرير الشام المرتدة في حيي المليون والمشروع في مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن السيطرة على الحيين بفضل الله وهلاك 5 من المرتدين بينهم قياديان واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. وفي وقت سابق هلك مرتد من هيئة تحرير الشام إثر استهدافه بالأسلحة القناصة ولله الحمد. أما في ولاية الفرات فقد أغار عدد من جنود الخلافة بمختلف أنواع الأسلحة على موقع للبيكيكي المرتدين شمال شرق بلدة شعفا، حيث مكن الله عباده من قتل 8 مرتدين وأسر 9 واغتنام عجلة رباعية الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة، في حين شن الطيران الأمريكي غارة عن طريق الخطأ على ثكنة للمرتدين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. يأتي هذا فيما تمكن جنود الخلافة من استعادة السيطرة على 7 نقاط قرب قرية أبو خاطر. من جانب آخر فقد تم قنص 4 من الجيش النصيري قرب جسر الباغوز شرق مدينة البوكمال ولله الحمد. وفي ولاية خراسان هلك 2 من حركة طالبان المرتدة إثر هجوم لجنود الخلافة على موقع للحركة في منطقة جبرهار ولله الحمد. أما في ولاية البركة فقد تم استهداف نقاط البيكيكي المرتدين في قرية البحارة غربي بالقذائف الصاروخية، ما أسفر عن هلاك وإصابة 4 منهم ولله الحمد. وفي ولاية كركوك تم تفجير منزل ضابط يعمل في وزارة الداخلية، وذلك في قرية المدينة شرق الحويجة ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار فقد تم استهداف مصدر في الحكومة الرافضية بعبوة اللاصقة في منطقة الدوارة واسطهيت، ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة وتدمير آليته. أخيرا إلى ولاية ديالى، حيث هلك 3 من الرافضة المشركين بهجوم لجنود الخلافة في منطقة ضباب جنوب المقدادية، كما أصيب عنصران من الحشد الرافضي باشتباكات في منطقة اللهيب شمال شرق المقدادية ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: جنود الخلافة يبسطون سيطرتهم على حيي المليون والمشروع في مخيم اليرموك بولاية دمشق، أكثر من 8 هلكة من البيكيكي المرتدين بصولة لجنود الخلافة شمال شرق شعفا في ولاية الفرات. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالا وطعانا نملأ الدنيا شموخا، ننشر العدل أمانا، رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا. موكب النور دعانا، أقدم دار أطرحانا، عروة الدين تنادي وأخانا.